الهادي. الهدي ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره، والمراد هنا ما يهدى من الأنعام خاصة إلى الحرم تقربا إلى الله تعالى. قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، إلى قوله: وبشر المحسنين. جنس الهدي: اتفق العلماء على أنه لا يكون الهدي إلا من الأزواج الثمانية التي نص الله سبحانه عليه، وأن الأفضل في الهدايا الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم الماعز، فكلما كان أغلى ثمنا كان أفضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرقاب أيهما أفضل قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. ما يشترط في الهادي: واحد، أن يكون من بهيمة الأنعام كما تقدم وهذا مجمع عليه. اثنان، أن يكون جذع ضأن أو ثنية سواه لا يجزئ دون ذلك، فلا يجزئ من الإبل ما له أقل من 5 سنين، ولا من البقر ما له أقل من 2 سنين، ولا من المعز أقل من 1 سنة، ولا من الضأن أقل من 6 أشهر. فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن. والمسنة الثنية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في شأن جذعة المعز: وهي ما له 6 أشهر تجزئ عنك ولا تجزئ عن غير عن أحد بعدك. 3، أن يكون سليما من العيوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقى أي من هزالها لا مخ له. والعيوب في الأنعام يمكن تقسيمها إلى 3 أقسام: ألف، أن تكون العيوب الأربعة المنصوصة في الحديث السابق فلا تجزئ، باء، أن يكون ورد الناهي عنها دون عدم الإجزاء، وهي ما كان العيب في أذنها وقرنها ونحو ذلك، كحديث علي بن أبي طالب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شقاء ولا خرفاء. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو حسن. فهذه يكره إهداؤها مع إجزائها. جيم، أن تكون عيوبها لم يرد النهي عنها ولكنها تنافي كمال السلامة، فهذه لا أثر لها وتكره ولا تحرم، ولا تحرم كمكسورة السن في غير الثنايا ونحو ذلك، والله أعلم. الهدي نوعان، أجمع العلماء على أن الهدي المسوق في هذه العبادة منه واجب ومنه تطوع. 1، الهدي الواجب وهو أقسام: ألف، هدي التمتع والقران، وهو الذي يجب على الحاج الذي لبى بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبى بحج وعمرة قارنا بينهما، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وهذا الهدي يجب على المتمتع بالإجماع وعلى القارن عند الجمهور. باء، هدي الفدية وهو الذي يجب على الحاج إذا حلق شعره لمرض أو شيء مؤذن، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويكون مخيرا بين الهدي وبين الإطعام والصيام كما تقدم. وقد ألحق الجمهور بهذا النوع إيجاب الهدي على من ترك واجبا من واجبات الحج، وعلى من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. جيم، هدي الجزاء وهو الذي يجب على المحرم الذي يقتل صيد البر، وقد تقدم وقاسوا على هذا دما على من ارتكب محظورا من المحظورات في الحرمين كقطع شجرة ونحوه. دال، هدي الإحصار وهو ما يجب على من حبس عن إتمام المناسك لمرض أو عدو أو نحوه، ولم يكن قد اشترط عند إحرامه كما تقدم لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ها، هدي الوطء وهو الذي يجب على الحاج إذا جامع أثناء الحج، وقد تقدم. واو، هدي النذر وواجب على من نذره. 2، هدي التطوع وهو ما يتطوع الحاج المفرد أو المعتمر المفرد بإهدائه وما يتطوع به غيرهما فوق ما يجب عليه. بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، من كان في بلده ولم يذهب إلى الحرم، فيستحب له أن يبعث هدي تطوع مع غيره، ويستحب أن يقلده ويشعره كما سيأتي. فإذا بعثه فلا يصير بذلك محرما، ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، وهو قول الجمهور. فعن عائشة قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها ولدها، ثم بعث بها إلى البيت وقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. كم يجزئ من الهادي؟ ليس في أكثر الهادي حد معلوم، وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم 100. فعن علي قال: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وهو صحيح. وأقل ما يجزئ عن الواحد شاه. فعن أبي أيوب الأنصاري قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهي الناس فصاروا كما ترى. الحديث السابق، الحديث الأسبق أخرجه البخاري، أما هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الكبش فأضجعه ثم قال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد الحديث، وهذا في الأضحية. وقد أجمعوا على أن الكبش لا يجزي إلا عن واحد في الهدايا، إلا ما روي عن مالك من أنه يجزي أن يذبحه الرجل عن نفسه، على نفسه وعن أهل بيته، لا على جهة الشركة، بل إذا اشتراه مفردا. ويجزئ أن يشترك 7 في بعير أو بقرة، وهو قول الشافعي المشهور عن أحمد لحديث جابر أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. وعنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، وأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنة. وقد نقل ابن رشد الإجماع على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من 7. قلت: بل ذاب إسحاق إلى أن البدن والبقرة تجزئ عن 10. وفي حديث عائشة: فلما كنا بميناء أتيت بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر، وأزواجه 9. وقد جاء في بعض الروايات أنها كانت بقرة واحدة بينهن. أخرجه مالك مرسلا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المغانم فعدل الجزور 10 شياه. وعن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور 10 والبقرة عن 7. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه 3. واحد: إما أن يقال أحاديث 7 أكثر وأصح. 2: وإما أن يقال عدل البعير 10 من الغنم تقويم في الغنائم لأجل تعديل القسمة، وأما كونه عن 7 في الهدايا فهو تقدير شرعي. 3: وإما أن يقال إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل، ففي بعضها كان البعير يعدل 10 شياه فجعله عن 10، وفي بعضها يعدل 7 فجعله عن 7، والله أعلم. انتهى. وقت الذبح أو النحر: يستحب الذبح يوم النحر 10 من ذي الحجة بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق والطواف كما تقدم. وأما وقت الجواز فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال. 1: أنه يجوز الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وبه قال علي بن أبي طالب، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء والأوزاعي والشافعي، واختاره ابن المنذر وابن تيمية وابن القيم، وحجتهم حديث: كل أيام التشريق ذبح. ضعيف. أخرجه أحمد وابن حبان بسند منقطع. ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى وأيام الرمي وأيام التشريق ويحرم صيامها، فيا إخوة في هذه الأحكام فلا تفرق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع. 2: أن وقته يوم النحر يومان بعده، وهو مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وغير واحد من الصحابة، وحجتهم أنه قد نوي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3. قالوا: فهو دليل على أن أيام الذبح 3 فقط، وفيه نظر، لأن النهي عن الادخار فوق ثلاث لا يلزم منه النهي عن التضحية بعد ثلاث. ثلاثة، أن وقت النحر يوم واحد، وهو قول ابن سيرين لأنه اختص بهذه التسمية فدل على أن اختصاص حكمها به. أربعة، أنه يوم واحد في الأمصار وثلاثة أيام في منى، وهو قول سعيد بن جبير وجابر ابن زيد، لأنها هناك أيام أعمال المناسك من الرمي والطواف والحلق فكانت أياما للذبح بخلاف أهل الأمصار. خمسة، أنه من يوم النحر إلى آخر ذي الحجة، وهو محكي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن والنخعي. ستة، أنه لا يختص بوقت معين، ووجه عند الشافعية وضعفه النووي. قلت الأظهر أن أيام الذبح أربعة، يوم النحر وثلاثة بعده، وقد قرر هذا مجلس هيئة كبار العلماء بالسعودية قرار رقم 43 بتاريخ 13/4/1396 للأكثرية. مكان الذبح والنحر، قال الله تعالى: ثم ما حلها إلى البيت العتيق. وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنى، وقال: نحرتها هنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم. وفي لفظ: وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. إسناده حسن، أخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد. فلاديو لا يذبح إلا في الحرم، ومن ذبح أي مكان من الحرم في مكة أو غيرها أجزأه عند الجمهور. وقال مالك: لا يجزئ في الحرم إلا بمكة، تمسكا بظاهر قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حج عليه، والله أعلم. هل يجوز نقل لحوم الهدايا خارج الحرم؟ قال مجلس هيئة العلماء بالسعودية في قراره 77 بتاريخ 21/10/1400: فإنما يذبحه الحاج ثلاثة أنواع: واحد هدي التمتع أو القران، فهذا يجوز النقل منه إلى خارج الحرم، وقد نقل الصحابة رضوان الله عليهم من لحوم هداياهم إلى المدينة. ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال: كنا لا نأكل من لحوم بدوننا فوق ثلاث بمنى، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. إثنان، ما يذبحه الحاج داخل الحرم جزاء لصيد أو فدية لإزالة أذى أو ارتكاب محظور أو ترك واجب، فهذا النوع لا يجوز نقل شيء منه لأنه كله لفقراء الحرم. ثلاثة، ما ذبح خارج الحرم من فدية الجزاء أو هدي الإحصار أو غيرهما مما يسوغ ذبحه خارج الحرم، فهذا يوزع حيث ذبح ولا يمنع نقله من مكان ذبحه إلى مكان آخر. سوق الهادي، الإشعار والتقليد، يجوز للحاج أن يشتري هديه من الحرم كما يجوز له أن يسوقه من خارج الحرم، فإن ساقه استحب أن يقلده ويشعره إن كان من الإبل أو البقر بلا خلاف. والتقليد هو أن يجعل في عنق الهدي نعلا أو نعلين أو قطعة جلد ليعرف أنه هدي. والإشعار هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة أو البقرة، ويستحب الأيمن عند الشافعي وأحمد حتى يسيل دمها فيكون علامة على أنها من الهدي. فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت الدم عنها وقلد بنعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت على البيداء أهل بالحج. هل تقلد الغنم؟ قال مالك وأبو حنيفة: لا تقلد الغنم. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: تقلد، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت مرة غنما فقلدها. توقيف الهدي بعرفة، التعريف: ذهب مالك إلى أنه لا يجزئ من الهدي الذي يبتاع في الحرم إلا أن يوقف بعرفة، فإن ابتيع في الحل ثم أدخل الحرم أجزأ، وإن لم يوقف بعرفة. وقال الليث: لا يكون هديا إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة. وحجته حديث طاووس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف بالبدن ولا يصح، ضعيف، وانظر المحلى. وقال الشافعي والثوري وأبو ثور: وقوف الهدي بعرفة سنة، ولا حرج في تركه سواء كان داخلا من الحل أو لم يكن. وقال أبو حنيفة: التعريف ليس بسنة. قلت: والصواب أنه إن وقف بالهادي فهو حسن، وإلا فلا حرج في تركه. قال ابن حزم: لم يأتي أمر بتعريف شيء من ذلك في قرآن ولا سنة، ولا يجب إلا ما أوجب الله تعالى في أحدهما، ولا قياس يوجب ذلك أيضا، لأن مناسك الحج إنما تلزم الناس للإبل. انتهى. وعلى كل حال، فتعريف الهدي في هذه الأيام في حرج شديد، فلا يتكلف، والله أعلم. النحر والذبح في الأنعام. يأتي الفرق بين الذبح والنحر في الذبائح إن شاء الله تعالى. اتفق أهل العلم على أن الذكاء في بهيمة الأنعام نحر وذبح، وأن من سنة الغنم الذبح، وأن من سنة الإبل النحر، وأن البقر يجوز فيها الذبح والنحر. من سنة النحر، من سنة نحر الهدي أن تنحر وهي قائمة ومقيدة. قال تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال ابن عباس: أي قياما على ثلاث. وعن زياد بن جبير أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة، فقال: ابعثها قياما مقيدة، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي منها، أخرجه أبو داود. وأما البقر والغنم فيستحب ذبحها مضطجعة على جنبها الأيسر، وتترك رجلها اليمنى، وتشد قوائمها الثلاث على النحو الذي يأتي في الذبائح إن شاء الله. انتفاع صاحب الهدي به: واحد، الأكل من الهدي إذا بلغ محلة. قال الله سبحانه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقد اختلف أهل العلم في الأكل من الهدي الواجب، فقال أبو حنيفة: لا يؤكل من الهدي الواجب إلا هدي المتعة وهدي القران، وهو قول أكثر الحنابلة. وقال مالك: يؤكل من كل الهدي الواجب إلا جزاء الصيد ونذر المساكين وفدية الأذى. وقال الشافعي: لا يؤكل من الهدي الواجب كله ولحمه كله للمساكين. قلت: ما كان من الهدي أشبه بالكفارة فلا يؤكل منه، لاتفاقهم على أنه لا يؤكل، لا يأكل صاحب الكفارة منها، وهذا ظاهر في هدي جزاء الصيد وفدية الأذى وسائر دماء الجبران. وأما ما كان دم نسك فهو عبادة مبتدأة وليس دم جبران، فهذا يأكل منه. وهدي التمتع والقران هو هدي نسك على الراجح، شرع شكرا لله تعالى على ما أنعم به على الحاج من تيسير الحج والعمرة له في سفرة واحدة. ويؤيد هذا أن سبب الجبران محظور في الأصل، والتمتع جائز مطلقا، ولو كان دمه دم جبران لم يجوز مطلقا، فعلم أنه دم نسك وهدي. وهذا مذهب الحنفية وأكثر الحنابلة، واختاره ابن تيمية. وعند الشافعية والمالكية أنه دم جبران، إلا أن المالكية أجازوا الأكل والأول أظهر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه، وقد كان قارنا ففي حديث جابر: ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب مرقها، والله أعلم. وأما هدي التطوع فأجمعوا أنه يأكل منه إذا بلغ محلة كسائر الناس، وإذا عطب قبل أن يبلغ محلة خلى بينه وبين الناس ولم يأكل منه. فعن ابن عباس أن أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه البدن البدن ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعنها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. والسبب في نهي ورفقته من الأكل منه خوف تعطيبهم الهدي لأجل نحره قبل أوانه. اثنان، ركوب الهدي لمن احتاج إليه، يجوز أن يركب الهدي إذا احتاج بالمعروف من غير إضرار بها، ومذهب الشافعي لقوله تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ومن المنافع فيها الركوب. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال: اركبها. قال: يا رسول الله إنها بدنة. فقال: اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. وعن جابر بن عبد الله وسئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق والظاهرية إلى أنه يركب ولو من غير حاجة، وحديث جابر حجة عليهم، والله أعلم. لا يعطى الجزار أجرته من الهادي، لا يجوز أن يعطى الجزار أجرته أجرة نحره أو ذبحه من الهادي، وإنما يجوز أن يتصدق عليه منه بعد إعطائه أجرته. لحديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة، وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. الصيام لمن لم يستطع الهادي، من كان قارنا أو متمتعا فإنه يجب عليه هادي كما تقدم، فإن لم يملك ثمن الهدي ولم يستطع فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده، كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. متى يصوم الأيام 3؟ اختلف العلماء في الأيام 3 التي تصام في الحج على أقوال، أشهرها قولان: واحد أن يشرع صيامها من حين الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، واختاره ابن تيمية، ويستحب أن يجعلها 7 من ذي الحجة ويوم التروية ويوم عرفة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. وعن أحمد أن الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية، فإن قيل إن الله تعالى قال 3 أيام في الحج فيقال نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج. 2، أنه لا يجوز الصيام إلا بعد الإحرام بالحج، وهو مذهب المالكية والشافعي، لقوله تعالى: 3 أيام في الحج، وهو مروي عن ابن عمر. قلت: كلا القولين متجه، يحتمله معنى الآية الكريمة والأول لا مانع منه، على أن يلاحظ الآتي: ألف، لا ينبغي تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية لأجل الصيام، فإنه خلاف التروية، من كان فقيرا لم يسق الهادي ولم يقدم الإحرام بالحج. باء، أنه لا ينبغي أن يصوم الحاج يوم عرفة لأنه خلاف السنة كما تقدم، فإن شاء صام 6 و7 والتروية كما قال أحمد واختاره ابن باز رحمه الله. جيم، الذي يظهر أن الصحابة كانوا يصومونها في أيام التشريق كما يفهم من حديث ابن عمر وعائشة، لم يرخص في أيام التشريق أي صمن إلا لمن يجد الهادي، وهذا هو الأحوط وبه يخرج من الخلاف السابق. دال، لا يجوز أن يؤخر صيام 3 عن أيام التشريق لأن ما بعد أيام التشريق ليست من أيام الحج. ها، إذا صام قبل أيام التشريق فلا يشترط أن يصومها متتابعة لأن الآية لم تقيد الصيام بتتابع، والأصل إطلاق ما أطلقه الله ورسوله، فإيه ابتدأ صيامه في أول أيام التشريق لزمه التتابع لإيقاع الصيام في أيام الحج، والله أعلم. المحصر إذا لم يستطع الهادي، تقدم أن من أحصر ولم يكن اشترط في إحرامه يجب عليه هادي، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهادي، ويذبحه في مكان الإحصار ثم يحلق رأسه. فعن ابن عمر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه. فإن لم يستطع أو لم يجد فالصواب أنه يحل ولا شيء عليه، لا صيام ولا غيره. وأما من قاسه على هدي التمتع كما هو مذهب الحنابلة، كما في الإنصاف والشافعية، كما في المجموع، ففيه نظر من أوجه مستفاد من الشرح الممتع. 1، أنه كان معه النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية وغيرها عدد كبير من أصحابه وفيهم الفقراء، ولم يجد أنه أمر من لم يجد الهدي بالصوم 10 أيام، والأصل البراءة. 2، أن حكم التمتع والإحصار آية واحدة، فذكر البدل عن الهدي في التمتع ولم يذكره في الإحصار، ثم انتقل إلى حكم آخر فقال: ولا تحلقوا رؤوسكم، فدل على أن لا شيء على المحصر، المحصر الذي لا يجد هديا، فكان القياس مخالفا للنص. 3، أن هذا القياس قياس مع الفارق، فإن بين التمتع والإحصار فرقا عظيما. فالمتمتع طرفه بالتحلل من العمرة وحصل له مقصوده بالحج، والمحصر لم يحصل له مقصوده، والله أعلم.